فذكر سبحانه وتعالى أن الله إله الذي لا إله إلا هو خالق السماوات والأرض يسبح له كل ما في السماوات وما في الأرض. سبح جاء بماضي، ما هذا في الماضي وهو مستمر، وجاء أيضا يسبح. وذكرنا الصور التي ذكر الله تبارك وتعالى تسبيح السماوات والأرض والمخلوقات له، واستفتاح الله تبارك وتعالى ضد الصور بهذه الآية. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات والأرض، سواء كان هذه من يعني المخلوقات التي تسمى بالمخلوقات التي العاقلة كالملائكة، وكذلك مما يسمى بالجمادات كالجبال والصخور والمواد، وكذلك بالعجماوات كما هو في الطيور، فكل هذه المخلوقات التي يسكنها الله تبارك وتعالى في السماوات وفي الأرض بما فيها السماوات والأرض كلها مسبحة لله تبارك وتعالى. وعرفنا أن معنى التسبيح هو التنزيه والإبعاد، وأن الله تبارك وتعالى هو السبوح المنزه عن كل نقص وعيب، وأول ما يسبح وينزه عنه الرب تبارك وتعالى هو أن يكون له نيد، أن يكون له نظير، يكون له كفء سبحانه وتعالى. فالله لا ند له ولا كفء له ولا نظير له سبحانه وتعالى. ثم هو مسبح سبحانه وتعالى عن كل صفات المخلوقين، صفات النقص في المخلوق الله تبارك وتعالى يعني منزه عنها، من الموت ومن المرض ومن الغفلة ومن النسيان ومن الظلم، كل هذا فالله يسبح عنه سبحانه وتعالى، فهو الحي الذي لا يموت جل وعلا، وهو السميع البصير. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، الحكيم الذي يضع كل أمر في مكانه، فكل شيء موضوع في مكانه صحيح، ولا يضع شيء إلا في مكانه سبحانه وتعالى، وهذا من مقتضى حكمته جل وعلا. ثم قال جل وعلا بعد هذا الافتتاح لهذه السورة، قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هو قدم الله تبارك وتعالى هذا الضمير العائد إلى الله تبارك وتعالى ليذكر عباده سبحانه وتعالى نعمته، وأن هذا القضاء والقدر والأمر والفضل الذي تفضل به على عباده المؤمنين إنما كان منه وحده سبحانه وتعالى. فقال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، والذين كفروا من أهل الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وسماهم الله تبارك وتعالى بأهل الكتاب لأنه قد أنزل عليهم كتابا من السماء، التوراة والإنجيل أنزله الله تبارك وتعالى، التوراة على موسى والإنجيل على عبده ورسوله عيسى. وتسمية الله تبارك وتعالى لهم بأهل الكتاب أولا فيه نسبة إليهم إلى الأمر الذي من المفروض أن يؤمنوا به وهو التوراة والإنجيل، ثم أيضا في تذكير لهم بهذا الكتاب أن يقيموه ويعملوا بما فيه، كما يقال لك يا صاحب الكتاب افعل كذا وكذا، الكتاب الذي أنت يعني تعتقده وتؤمن به فافعل ما يقتضي هذا الكتاب، ففي تحريض لهم على التزام بكتابهم. كذلك في نوع من يعني التسمية الكريمة، فإن الله تبارك وتعالى سماهم بأفضل الأسماء أنهم أهل الكتاب، أنهم ينسبون إلى هذا الكتاب، ولكن معلوم أنهم قد غيروا وبدلوا في هذا الكتاب، يعني قل من أنزل، قال الله جل وعلا قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا. وقال جل وعلا فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فإنهم قد حرفوا وكتبوا أشياء من عند أنفسهم ونسبوها إلى أنها من قول الله تبارك وتعالى، وما هي يعني من قول الله تبارك وتعالى. ثم إنهم بهذا الكتاب كذلك جحدوا منه يعني ما لا يريدون وأظهروا منه ما لا يريدون، فقد غيروا وبدلوا ولم كذلك يلتزموا بأحكامه، تسمية الله تبارك وتعالى لهم بأهل الكتاب لا تعني أنهم ملتزمون به، بل قد أخبر تبارك وتعالى بأنهم مبدلون له مضيعون له، لكن هذا تسمية تكريم، تكريم حتى يكون هذا حث لهم للإيمان بالكتاب. ثم أخبر سبحانه وتعالى بأنهم كفر، الذين كفروا من أهل الكتاب. ولا شك أن اليهود كفروا كفرين، كفروا بعيسى المرسل لهم وهو من بني إسرائيل كذلك من يعني من قومهم، ثم كفروا بعد ذلك بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. والنصارى الذين لم يؤمنوا بالنبي قد كذلك هم من أهل الكتاب الذين كفروا، فينطبق عليهم الذين كفروا من أهل الكتاب. والمقصود هنا في هذه الآية بنو النضير، بنو النضير قسم من اليهود وهم من الذين كفروا من أهل الكتاب، وذلك أنهم مع علمهم بأن محمد بن عبد الله هو رسول الله حقا وصدقا إلا أنهم لم يؤمنوا به. وسيدهم وهو حيي بن أخطب، تقول صفية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بنته، تقول: كنت ابنه صغيره محببه الى ابي وعمي، يقول: فجاء عمي يوما الى ابي وقال له: انظر بني قيله قد اجتمع على رجل لهم يقولون انه نبي، الا نذهب يعني لنرى؟ يقول: فذهب في اول النهار، وبنو قيله هم الاوس والخزرج. يقول: لن يعود إلا في آخر النهار. تقول صفية: وعاد منكسرين. يقول: فرقدت إليهما، ما هي صغيرة يعني كما هي العادة، قال: فوالله ما أبها لي، مو عادة إن أبوها يحملها وعمها يقبلها، تقول: ما أبها لي. يقول: ثم سمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ فقال له: اي والله هو. قال: فما صنعك به؟ ماذا سنصنع معه؟ فقال: عداوته والله ما بقي. فهذا يدل على انهم ما علمهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وانه هو النبي الذي يعلمونه. فاخو حي يقول له: اهو هو؟ يعني اهو النبي؟ يقول: اي والله انه هو. قال: فما صنعك به؟ ماذا سنصنع له؟ فقال: عداوته والله ما بقي، طول ما انا عايش وعادي. وبالفعل عاش معادي للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني هلك في من هلك كافرا. فهؤلاء هم الذين كفروا من اهل الكتاب. قال: هو الذي اخرج الذين كفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهم من اهل الكتاب، من هؤلاء من اليهود. اخرجهم، قال: من ديارهم. و كانت ديار بني النضير في شرق المدينة. ثم قال جل وعلا: لأول الحشر. لأول الحشر فيها وجهان من التفسير. فابن عباس يقول: إلى أرض الشام، والشام هي الأرض التي يحشر فيها الناس يوم القيامة. قال: بلاد الشام التي يحشر فيها الناس يوم القيامة، هذه أرض المحشر. وقال بعض العلماء من أهل التفسير إن أول الحشر يعني هذا أول خروج من خروج اليهود من هذه الجزيرة، فهذا أول حشرهم، ثم بعد ذلك تتابعوا بعد ذلك، يعني خرجوا بعد ذلك يعني من الجزيرة بنو قريظة الذين قتله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خيبر الذين أيضا أجلوا عن المدينة إلى كذلك بلاد الشام، أذرعات الشام. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم في المدينة لأول الحشر، إما لأرض الشام التي سيكون فيها الحشر يوم القيامة، وإما لأول الحشر حيث يتتابع بعد ذلك يعني تنظيف وخروج اليهود من الجزيرة. ثم قال جل وعلا لعباده المؤمنين: ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. ما ظننتم يعني أيها المؤمنون المسلمون من أتباع النبي محمد أن يخرجوا، وذلك أنهم كانوا يعني أهل قوة ومنع، متحصنون مقيمون، فكان هذا ما كان عند المسلمين ظن أن ممكن أن يعني يخرج هؤلاء من هذه يعني من تمكنهم في الأرض هذا التمكن الذي هم فيه، ما ظننتم أن يخرجوا؟ ثم قال جل وعلا عنهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، يعني ظن اليهود أن حصونهم التي بنوها، وكانت طريقتهم في الجزيرة أن يبنوا حصون قوية من الحجارة على الربوات ثم يجعلوا سراديب تحت الأرض تصل بين كل حصن وحصن، وكان إذا غزاهم أحد كان يكون عندهم ميرتهم لسنة، يعني يكفي لو كان الحصار لو استمر الحصار عاما كاملا فإنه يكتفون بما عندهم ويحاربون من يحاربونه من خلف هذه الحصون والقرى المحصنة، وقراهم المحصنة ما كان أحد ما كانوا يسمحون لأحد من العرب أن يدخلها إلا بعض حلفائهم وفي مناطق معينة، فقد كانوا متحصنين تمام التحصن، مما يعني يظن أنه لا يمكن إخراجهم مما هم فيه يعني هذه المنع والقوة. قال جل وعلا ظنوا يعني ظنت اليهود أنهم مانعتهم حصونهم من الله، يعني أن هذا أمر مستعصي حتى إن ما ستأتيهم تصاريف القدر وأمر الله تبارك وتعالى وأن ينزل الله بطشه بهم جل وعلا. قال جل وعلا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أتاهم جاءهم يعني جاءهم أمر الله تبارك وتعالى من حيث لم يحتسبوا لم يظن. إنسان يعمل حساب للشيء، يعني العدو مثلا والله من العدو سيأتي، من هم الأعداء المحتملون وكيف سيكونون، ويضع حسبة لكل الأعداء، ثم إلى به يأتيه عدو ما ظنه ولا خطط له ولا يعني كان في حسبانه، ثم يأتي هذا العدو من الباب الذي لم يكن قد جعله بابا قط. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وذلك أن الله تبارك وتعالى أرسل في هذه الأمة يعني الأمة العرب، وكانت أمة بالنسبة لهم أمة ضعيفة لا تستطيع مقاومتهم، أرسل هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه وأيده بنصره ويعني أقام في هذه المدينة، وجاء له المسلمون من كل حدب وصوب وقواه الله تبارك وتعالى، ولم يكن هذا في حسبة اليهود قبل، ما كان هذا أمرا محسوبا عندهم ولا داخل في تفكيرهم، بل كانوا يظنوا أن النبي الخاتم سيكون كذلك منهم وأنهم سينتصرون على الجميع. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، وقذف الإلقاء شد في قلوبهم الرعب، وهذا أعظم يعني الجنود، أعظم جندي أعظم جند ممكن أن يهزم به العدو هو الرعب. إذا رعب يعني الجنود من عدوهم فإنه لا يقف على مقاومته مهما كان، لو كانوا بالآلاف والملايين لكن إذا أصابهم الرعب ولو قابلهم المئات والعشرات فإنهم يفرون. فالله تبارك وتعالى قذف في قلوبهم الرعب، فلما رعبوا فعند ذلك أصبحت كل هذه التحصينات والاحتياطات التي أخذوها لا تساوي شيء. قال جل وعلا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، وقد جعل الله تبارك وتعالى الرعب هو الخوف الشديد من العدو، هذا يعني جند من جند النبي صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم وجند أمتي يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم أتيت ستا لم يؤتها نبي قبلي، ست أشياء ما أتيها نبي من هذه الستة، قال النبي ونصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني أن عدو النبي يكون بعيد عنه مسيرة شهر، ومسيرة شهر مسيرة عظيمة جدا، يعني من أول أرض الأخ لآخر أرض، ويرعب من النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الشأن في هرقل، فإن النبي أرسل له كتابا إلى الإسلام وقال له أسلم تسلم وإن لم تسلم فإنما عليك إثم أليسين، وهرقل كان عنده 4 ملايين جندي، 4 ملايين جندي في بلاد الشام وفي حوض في, في, في, في مصر، ومع ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كل الذين كانوا معه لا يتعدون 30,000 فقط الذين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يقول سيملك قدمي هاتين يقول أبي سفيان. ويقول أبو سفيان لمن حوله إنه يخافه، قال لقد أمر عمرو بن أبي كرشة، يعني النبي، إنه يخافه ملك بن الأصفر. قال ملك بن الأصفر يخاف من النبي، وحتى المشركين نفسهم يحاربون النبي غير خائفين منه بهذا الخوف الذي يخافه ملك بن الأصفر. شاهد أن الله تبارك وتعالى جعل الرعب هذا جند منه سبحانه وتعالى، خص به نبيه وخص به هذه الأمة. قال وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وذلك أنه لما قيل لهم إن ليس لكم إلا أن تنقلوا فقط ما تحمل يعني إبلهم، ولا يشتروا دواب من بره، بس يأخذ من متاع ما عندهم من إبلهم فيحمل عليه. فكان الشخص يأخذ يعني يخلع بابه أحيانا، يخلع يعني شباك دريشة من بيته ويحملها جنب، فأصبح يخرب هو بيته بيده، وكذلك أيدي المؤمنين في حربهم لهم. قال جل وعلا فاعتبروا يا أولي الأبصار. ختم الله هذه الآية بأمر عظيم وخطاب لأهل الإيمان، وقال فاعتبروا. والاعتبار هو النظر في عواقب الأمور، لأن الاعتبار من العبور، يعني أعبر عن الحدث إلى ما خلف هذا الحدث، انظر في خلفية هذا الحدث. وهذا الحدث فيه يعني عبر عظيمة ومواعظ عظيمة. فأولا هؤلاء قوم كانوا في يوم من الأيام يعني يحملون رسالة الله، والله مكنهم وقواهم وأعطاهم، ثم لما تحولوا وعصوا الله تبارك وتعالى وكفروا، فانظر صنيع الرب بهم سبحانه وتعالى، كيف أن الله تبارك وتعالى يعني عاقبهم هذه العقوبة وسلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر، انظر كيف أن هؤلاء كانوا يعني في قوة ومنعة، ويعتقدون بأنه لن تأتي تصاريف الدهر ولن يكون هناك تغيير لما هم فيه من المنعة والقوة، فانظر كيف قلب الله تبارك وتعالى عليهم أمورهم وتبدلت هذه الأحوال، من أحوال القوة والمنع والشدة والظن أنه لا عدو حولهم يعني يهددهم ويهدد بقاءهم، ثم كيف تغير الأمر وجاءهم من يعني يزيلهم يعني هذه الجزالة. وطبعا هذا ولا يعني هذا من دروس الاعتبار. الله يقول المسلمين اعتبروا، يعني أن تكونوا مثل هؤلاء فيقع بكم مثل ما هدد الله تبارك وتعالى، مثل ما أوقع بهؤلاء. وذلك أن الله تبارك وتعالى لا يحابي أحد على أحد، فإن أهل الإيمان إذا وقعوا في الكفر كهؤلاء وتنكبوا عن طاعة الله تبارك وتعالى خلط الله تبارك وتعالى عليهم كذلك وعاقب. قال فاعتبروا يا أولي الأبصار. ثم قال جل وعلا ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، كتبه عليهم فرضه عليهم بالحكم الكوني القدري، هذا يعني أمر الله وحكمه الكوني القدري الذي نفذه هنا على يد نبيه صلى الله عليه وسلم. والجلاء هو الإزالة، أن يجلو عن المدينة إلى يعني حيث يعني نفاهم النبي صلى الله عليه وسلم، خرج المدينة إلى بلاد الشام. قال لعذبهم في الدنيا، يعني ليس هذه هي الصورة يعني التي لا صورة غيرها لعقوبة الله تبارك وتعالى لهم، لا، تنجب لهم عذاب آخر غير عذاب الجلاء، كقتل، كإبادة، كيعني بطش ينزله الله تبارك وتعالى بهم. قال لعذبهم في الدنيا بنوع آخر من أنواع العذاب، بل إن هذا يعني العقوبة التي عاقبه الله تبارك وتعالى بها عقوبة أخص من غيرها، فإنهم يستحقون ما هو أكبر من ذلك. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ثم ولهم في الآخرة عذابهم، في الآخرة كذلك لهم عذاب النار، وذلك أنهم كفار معاندون، كفروا بالله تبارك وتعالى وبرسوله وعاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك قد أعد الله تبارك يعني أن عذابهم الذي يلحقه الله تبارك وتعالى بهم في الدنيا لا يمحو ولا يزيل عنهم العذاب الذي ينتظرهم في الآخرة، ولهم في الآخرة عذاب النار. ثم لما ذكر الله تبارك وتعالى يعني عقوبته وشدته وبأسه الذي أنزله على هؤلاء وما ينتظرهم في الآخرة؟ قال ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله. يعني هذه العقوبة على هذا النحو من الله، ذلك الإشارة إلى هذه العقوبات بأنهم، البعث اللي هي السبب اللي هو يعني بمعنى لأنهم، بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله في ذلك. ذلك بأنهم شاقوا، المشاقة هو المعارضة، لأنه كأن يكون في شق، والله تبارك وتعالى ورسوله في شق آخر، يعني يتخذ له شق آخر، حزن وناحية غير ناحية الرب تبارك وتعالى، وطريق غير طريق. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ثم قال جل وعلا كحكم عام: ومن يشاق الله، يعني يعاديه ويكون في ناحية محاد لله تبارك وتعالى، فإن الله شديد العقاب، أي فلعلم أن الله شديد العقاب. عقوبته سواء كانت في الدنيا شديدة وفي الآخرة أشد، والعذاب الآخرة في أشد. وقد بين الله تبارك وتعالى كيف عاقب من عاقب من الكفار السابقين، هذا قوم نوح قد أغرقهم الله تبارك وتعالى إغراق كامل كله، كما قال جل وعلا: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وهذا قوم عاد أهلكهم الله تبارك وتعالى يعني بالريح الطاق، وثمود بالصعقة، وقرى لوط بأن أفكها على أصحابها، وفرعون بالغرق، وبما أخذهم الله عز وجل بالعذاب قبل ذلك. فالله شديد العقاب، عقوبة شديدة. والله في سورة هود قال: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع الله الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. وأخبر بأن الذي أخذ الله تبارك وتعالى به ما أخذ الله تبارك وتعالى به السابقين من العذاب، هذا يجب أن يعتبر به كل معتبر، كل معتبر من عنده اعتبار ونظر ينبغي أن يعتبر بما يعني بما مضى في هذه الأمم السابقة. قال: فإن الله شديد العقاب. ثم قال الله تبارك وتعالى لرسوله والمؤمنين: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وكان المسلمون لما حاصروا بني النضير وهم في حصونهم، طبعا مزارعهم خارج الحصون، فإن المسلمين قطعوا بعض نخلهم وحرقوا بعضه، فطبعا قامت قيامة اليهود وقالوا: يعني يا محمد أنت تنهى عن الفساد، ولما تقطع يعني الزرع وتحرق؟ وأنزل الله تبارك وتعالى أن الذي فعله المسلمون من قطعهم لهذه النخل بني النضير أو تركه على أصوله فبإذن الله بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وأمره، لم يكن الله يعني قد سمح لهم بهذا، إنما كان باجتهادهم، لكن أخبر أنه بإذن الله بمشيئته سبحانه وتعالى. ثم أقرهم الله على ذلك فقال: وليخزي الفاسقين. وليخزي الفاسقين، أن هذا من الخزي الفاسقين، أن يذلهم الله تبارك وتعالى هذا الذلال، فيروا أن ما زرعوه المسلمين يعني سلط الله تبارك وتعالى سلطهم عليه، فحرقوا ما حرقوا وأبقوا ما أبقوا. قال: وليخزي الفاسقين، اللي هم الخارجين عن طاعة الله تبارك وتعالى وأمره. والفسق هو الخروج عن يعني الطريق، وسمي كل من يعني خرج عن أمر الله تبارك وتعالى وطاعته فاسقا بهذا. ثم قال جل وعلا: وما أساء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. وما أساء الله على رسوله منهم، أساء أرجع، لأن الفيء هو الرجوع، كل فاء بيد، ومنه تسمية الظل في آخر النهار يسمونه فيء لأنه يعود. الأول يسمى ظل من صباح شروق الشمس إلى الظهر، هذا الظل، ثم يعود بعد ذلك لما تنتقل الشمس إلى الجانب الآخر يقوم يعود الظل مرة ثانية فيسمى فيء، فهذا فيء لأنه يرجع بعد ذلك الظل بعد ما ذهب إلى هذه الجهة بانتقال الشمس يرجع إلى الجهة الأخرى. وفاء الأمر بمعنى رجع إليه. فهنا ما أتى الله على رسوله يعني ما أرجع على رسوله من أموال هذا الكفار. ثم الله تبارك وتعالى ما أخذه المسلمون من الغنائم التي غنوها من بني النضير سماها الله تبارك وتعالى سيئة، أنها أموال رجعت إلى أصحابها الحقيقيين، وذلك أن الأرض لله ولرسوله، الملك هو ملك الله تبارك وتعالى ويملكه لأهل طاعته. وأصلا الكافر لا يأكل ولا يشرب ولا يتمتع بما يتمتع به إلا عن طريق الغصب، ما يحل له، الله لا يحل له أن يتمتع في ملكه وهو عاص له، كما قال تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، هي خلقها الله تبارك وتعالى وأوجد هذه الموجودات للذين آمنوا في الحياة الدنيا. وإنما أخذ الكفار لهذه الأشياء إنما عن طريق الغصب وأخذ ما لا يحل له، لأن هذا رزق الله وملك الله وأمر الله، فلما الكافر يأخذه يأخذ عن طريق ما لا يحل له، هذا ليس حلالا له. فالمؤمن لما الله تبارك وتعالى أمره أن يقتل الكافر ويأخذ ماله يبرج المال إلى أصل، رجع المال إلى أصحابه الحقيقيين وأهل الحكيم الذين جعله الله تبارك وتعالى. فالأرض لله ورسوله، لذلك الرسول لما راح لبني النضير وقال لهم: اعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني مجليكم عنها، فمن وجد بماله يعني شيء فليبع. هذا قبل ما يحاصره النبي صلى الله عليه وسلم لما تآمروا عليه، وذهب النبي إليهم وقال لهم: أمهلكم 10 أيام لتخرجوا، وقال لهم: اعلموا ان الارض لله ورسوله. فالارض انما هي لله ورسوله، الرسول رسول الله لانه هو يعني الخليفة الذي اقامه الله تبارك وتعالى خليفة في الارض، كما قال الله عز وجل داود: يا داود انا جعلناك خليفة في الارض، فهو المستخلص من الله تبارك وتعالى بالقيام بامر الله تبارك وتعالى في الارض. وكذلك رسل الله، كل رسل الله استخلصهم الله تبارك وتعالى في الارض، فلما يسلطهم الله على الكفار ويغنمهم أموالهم رجع المال إلى يعني صاحبه الحقيقي. فقال جل وعلا: وما أفاء الله على رسوله منهم، أي من هذه الأموال. ثم قال جل وعلا للمؤمنين: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. أوجفتم الإجاف والتحريك، يعني ما عرفتم عليه من خيل، أي خيل، وذلك أنها كانت يعني بجوار المدينة، فالمسلمون خرجوا إليها يعني مشيا، وهي يعني بجوار، فما حرك الخيول يركبوها ولا ركاب، والركاب اللي هي الإبل التي تركب، يعني أنكم لم تسافروا لها، وبالتالي كانت يعني غنيمة ما احتاجت إلى يعني سفر وجهد من أهل الإسلام. فما أوجفتم عليه ما حركتم عليه من خيل ولا ركاب. ثم قال جل وعلا: ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. ولكن اعلموا ان ايها المؤمنون ان الله يسلط رسله. التسليط هو التحريض والدفع، يعني يدفع الله تبارك وتعالى ويحرض رسله فيسلطهم ويجعل لهم سلطة. اصل التسليط من السلطان، والسلطة اللي هو القوة، فيجعل لهم سلطان وقوة ويحرضهم على هؤلاء الكفار فيغنمنا. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، إن على من يشاء الله تبارك وتعالى أن يسلطه عليه. فالله على كل شيء قدير، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فهذا الأمر الذي لم يكن في حسبان أحد، وكان يظن بأن يعني أهل الإيمان إنما هم بحال عظيمة جدا من الضعف، لكن الله تبارك وتعالى قواهم وسلطهم على هذا النحو وغنمهم ما غنمهم سبحانه وتعالى. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا مبينا كيف توزع هذه الغنيمة التي غنموها، فقال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما أفاء الله على رسوله، كل أي شيء يفيره الله يرجعه الله من مال الكفار على رسوله من أهل القرى، هذه القرية اللي هي بني النضير او غيرها من اي قرية اخرى والى يوم القيامة. فلله وللرسول، فلله وللرسول، فلله تشريفا. والخمس الاول هي خمس اخماس، قال للرسول ولذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل، خمس. ثم على الله تبارك وتعالى ذلك، فقال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا حكم الفيء، أنه كله يذهب إلى هذه المصارف الخمسة غير الغنيمة. الغنيمة فإنها تقسم قسمين، أربعة أخماس هؤلاء للمحاربين، والخمس يوزع على هؤلاء الخمس، كما قال جل وعلا واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. فأن لله خمسه، هذا من الغنيمة. فمن الغنيمة، الغنيمة تقسم إلى قسمين، خمس وهذا حق الله تبارك وتعالى يوزع في هؤلاء الخمسة، وأربع أخماس يوزع على المحارب الذين كانوا في هذه المعركة، فيوزع عليهم أربع أخماس. أما الفيء الذي لم يحرك المسلمون عليه خيل ولا ركاب فإنه ليس فيه، يعني لا يقسم بس فقط في الأقسام الخمسة هذه، ولا يأخذ المحاربون منه شيء، وإنما للرسول خمس الخمس، لذي القربى وهم قرابة النبي سنعلم من هم خمس الخمس، واليتامى خمس الخمس، والمساكين خمس الخمس، وابن السبيل كذلك خمس الخمس. ثم قال جل وعلا كي لا يكون دولة بين الأبناء منكم. فجعل الله تبارك وتعالى خمس الفيء هذا للنبي صلى الله عليه وسلم للرسول، وكان النبي صلى الله وسلامه عليه سنة النبي أنه يأخذ منه نفقة سنة له ولأهل بيته، ثم يجعل كل ما بقي فيه في الكراع وفي السلاح وفي عدة المسلمين. ولذي القربى قرابة النبي صلى الله عليه، وذلك الذين لا يحل لهم الزكاة والصدقة، فإن أهل قرابة النبي الله تبارك وتعالى حرم عليهم الصدقة والزكاة، وجعل لهم فقط نصيب من، يجعل لهم خمس الفيء وخمس الخمس من الغنم. وقرابة النبي هم بنو هاشم وبنو المطلب، ولم يدخل بنو عبد مناف، وذلك ان بنو هاشم وبنو عبد المطلب كانوا دائما يعني بقيوا متحدين في الجاهلية والاسلام، فهذا آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الزكاة ولهم هذا خمس الخمس، وقد يعني جعل الله تبارك وتعالى لهم هذا القسم ليكون لهم شيء خاص، ولا يعني يمدوا ايديهم في مسألة الزكاة، فإن الزكاة والصدقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أكبر الناس، فرفعهم الله تبارك وتعالى بهذا وجعل لهم هذا المكسب الشريف، لأن مكسب الغنائم والفيء مكسب شريف، مكسب هذا يعني أشرف المكاسب. وأما الكسب عن طريق الأخذ من الزكاة لا، مكسب وضيع هذا، كما قال النبي لأجل العليا خير من أجل السفل، فهذا مكسب وضيع، فالله تبارك وتعالى حماهم من المكاسب الوضيعة وجعل لهم هذا يعني المكتب الشريف ليستغنوا به. قال جل وعلا ولذي القربى قرابة النبي صلوات الله وسلامه عليه، واليتامى وهم الفقراء ممن مات، يعني اليتيم هو من مات أبوه وهو دون بلوغ، فكل من مات أبوه وهو دون بلوغ وهو فقير محتاج فهذا يدخل في اليتامى الذين لهم يعني نصيب في الفيء لهم الخمس. والمساكين، مساكين جمع مسكين، والمسكين هو يعني المحتاج الذي غير الطرار غير الفقير الظاهر، كما قال النبي ليس يعني المسكين هذا يعني الدوار او الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين رجل لازل غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. وابن السبيل هو البعيد عن آخر وبعيد عن ماله واحتاج، يكون مسافر بعيد ثم احتاج الى مال، حتى وان كان له مال في وطنه لكنه اذا كان بعيد عن هذا المال فيعطى من هذا المال حتى يصل يعني الى بلده. فهؤلاء هذو الخمسة والله جعل لهم كل الفيء، الفيء كله، وهو ما غنمه المسلمون من الكفار دون تحريك للخيل والركاب. كان يكون الكفار تركوه وذهبوا واصنع غنيمة يعني من خوفهم، او انه يعني على هذا النحو حوصروا ثم سلموا بدون ان يتحرك لهم الجيش. فهذا هي يعني الفيء، وهذه اقسام. ثم قال جل وعلا: كي لا يكون اي المال دولة بين الاغنياء منكم، يعني ان الله تبارك وتعالى قد جعل الامر على هذا النحو حتى لا يصبح المال دولة يعني متداول بين الاغنياء فقط ولا يصل الى ايدي الفقراء. لان الله اذا لم يجعل للفقير نصيب اصلي له، وخاصة في هذا اللي هو يعتبر اعظم مداخيل لامة الاسلام ودولة الاسلام، الفيء والغنيم، اذا ما جعل الفقير كسب اصلي ومدخل اصلي له، يبقى المال متداول بين الاغنياء، بين التجار والكبار يتداول المال، يبقى الفقير ما عنده شيء، ينتظر فقط يعني ما يعني يتصدق به عليه. قال: كي لا يكون دولة اي المال متداولا بين الاغنياء منكم، فيكون للفقير كسب خاص اصلي ياخذه، وعند ذلك تدور دورة المال بين الجميع، بين الفقراء وبين الاغنياء. كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. ثم لما كان هذا الحكم على هذا النحو، الله تبارك وتعالى عقب عليه، قال: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما اتاكم الرسول من اي امر حكم لك فخذوه، وذلك ان يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم وحكم النبي هو حكم الله تبارك وتعالى. وما اتاكم الرسول فخذوه، خذوه للاعتقاد والعمل. وما نهاكم عنه فانتهوا، كل ما نهاكم عنه النبي يجب ان تنتهوا عنه. وهذه الآية وان كانت نزلت في هذا السياق الخاص الا انها يعني معناها عام، فان كل ما امر به الرسول سواء كان في هذا الشأن يعني في شأن الفيء والغنائم او في نزل الامر بهذا السبب او في غيره، فانه يجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما امر به في اي شأن من الشؤون. فامر النبي هو من امر الله تبارك وتعالى، ما يطاع الرسول فقد اطاع الله، وكذلك معصية النبي معصية الله جل وعلا، كما قال النبي: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. فمن عصى النبي فقد عصى الله سبحانه وتعالى. وقلنا انه نص عام، ولذلك احتج بهذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه على امرأة جاءته وقالت له يعني: لما تلعن ديت الواشمة والمستوشمة؟ قال: رأيتك تلعن كذا الواشمة والمستوشمة. فقال لها: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله؟ قال لها: أنا يعني لعنت اللي لعن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له: لقد قرأت ما بين اللوحين فلم أجد. قالت: أنا قرأت ما بين اللوحين، اللوحين اللي هم دفة المصحف، يعني انا امرأة قارئة لكتاب الله كله من اول المصحف لاخره، ما وجدت هذا ان فيه لعن للواشمة والمستوشمة والمتنمسة. قالت له: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت. فقال لها عبد الله بن مسعود: لو قرأته لوجدته. قال: لو كنت قرأته صحيحة حقا تجديه. قال الله تبارك وتعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله: الله يقول: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اذا امر النبي لما يقول النبي لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامسة والمتلمسة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات الحسنى المغيرات خلق الله، يكون هذا كلام الله وهو في القرآن، لان الله يقول: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال جل وعلا: واتقوا الله، يعني خاف. اصل التقوى، التقوى هي جعل حماية بينك وبين الامر الذي يعني تخاف منه او تحذره. او تريد ان تحتمي منه، فتقول والله انا مثلا اتقيت المطر بمعطفي، شفت مطر بدي اتقي المطر هذا يعني اذا لبست معطفا او وضعت يعني هذه التي مظلة على رأسي، سرت في ارض يعني فيها شوك، فيجب ان تتقي الشوك. تتقيه بايه؟ تنظر في الارض، تخاف، تشوف رجلك وين، تجمع ثيابك. فهذا يعني عمل جعل حماية له من هذا الامر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني اجعل وقاية بينك وبين نار جهنم ولو بشق تمرة. شق التمرة هذه كأنها تجعل حاجز وحجاز، حاجز بينك وبين النار. الله يأمرنا بتقوى، تقوى هو، ولما؟ وذلك أن الله تبارك وتعالى يعاقب ويؤاخذ بالذنب وهو شديد العقاب، وعقوبته شديدة، فيجب أن تحمي نفسك من غضبه من عقوبته. لما أقول لك اتق الله يعني خاف الله تبارك وتعالى، اجعل بينك وبين غضب الله تبارك وتعالى وعقوبة الله حماية، تحمي نفسك. كيف تحمي نفسك من الله؟ تحمي نفسك من الله تبارك وتعالى بطاعته، لأن التقوى ما يمكن أن تكون متقي إلا إذا فعلت اللي أمرك به، انتهيت عن الذي ينهاك عنه. أما إذا لم تفعل ما أمرك به، إذا تعرضت للعقوب، فعلت اللي أمر اللي نهاك عنه، إذا تعرضت للعقوب. فالمعصية تعرضك لعقوبة الرب. فإذا عشان تكون متقي عامل حماية من غضب الله ومن عقوبة الله، إذا لابد أن تطيع الأمر الإلهي. يقول لك لا تفعل، لك افعل، حاضر، آمن وصدق، آمن، فيكون هذا سمع وطاعة. فالدين سمع وطاعة. فالله تبارك وتعالى يقول واتقوا الله، خافوه، جعلوا عماية حما بينكم وبين عقوبته سبحانه وتعالى. يعني إياكم أن تخالفوا أمر النبي هنا إذا أمركم به، تخالفوا أمر الله تبارك وتعالى فتتعرضون لعقوبته جل وعلا. ثم قال اتقوا الله، علل هذا فقال إن الله شديد العقاب، يعني خافوا الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله شديد العقاب. والعقاب هي المؤاخذة بالذنب، وسميت عقاب لأنها تأتي بعد الذنب، كأنه أذنب وهذه يجي في عقبه، فهذه العقاب. العقاب لأن العقوبة دائما تيجي وراء الذنب، يقول لك، والعقوبة هي المؤاخذة، أنه يؤاخذك بما يؤاخذك به سبحانه وتعالى مما توعد الله تبارك وتعالى المخالفين لأمره. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين بعد ذلك من يعني الذين يعني هم أولى الناس ب يعني حصول هذا الفيء لهم، اللي هم فقراء المهاجرين، فقراء الأنصار، من يأتوا بعد ذلك، بعض منهم هو أنصار، وهذا نأتي إلى تفصيله إن شاء الله في الدرس الآتي. نكتفي اليوم بهذا، صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد.